حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو نزلنا الميدان، ومش ميدان التحرير ولا ميدان العتبة، ميدان الحياة، ودخلنا المدارس بدءا من المرحلة الابتدائية وانتهاءا بالكارثة التي اسمها الثانوية العامة، عايز اقول لحضراتكم لو احنا كده دخلنا لجنة محترمة هنلاقي كم واحد يصلح ان يكون مدرسا، وكم واحد المفروض يتشالوا من الهيئة المحترمة دي والمكان المقدس ده ويترموا في الشارع. انا مش عايز اقول نسبة عشان قد اكون منفعلا بسبب موت اسلام. وبعدين هو انا الوحيد في مصر اللي هقعد افتكر حوادث من تسموا بمدرسين وهم ابعد ما يكونون عن معنى التدريس؟ هو انا الوحيد اللي مكتوب عليا افتكر الواد اللي جاب لي ابني انا عطية رعب اكتر من 20 يوم وجاب له ازمة نفسية، الواد اللي كان مزنوق في اسيوط وقعد يقول يا مين يا استاذ انت حمام، والاستاذ البقرة الجاموسة قعد، واد مزنوق طفل مش كبير بيتدلع ولا عنده حتى مثانة تقدر تحوش شوية البول ولا عنده كنترول من ورا على البراز، واد حبسه حصل تسمم مات وكتبت انا فيه الشعر. هو انا الوحيد اللي هفضل فاكر صورة الولد اللي برضه اللي ما يتسمى بمعلم ضربه في الخصيتين شلوط جاب اجله، وادي الواد اللي اتضرب في نفوخه، وانا عمري ما كنت اقدر افتح بقي بكلمه لولا ان انا سمعت وزيره التربيه والتعليم بتقول التحقيق انتهى وتقرير الطب الشرعي بيقول انه اتضرب على نفوخه فمات اسلام. مش عايز اقول بقى كلام كتير ملوش داعي، مش انا، ما انتوا عارفين مدرستي هي ايه؟ ازمه فكر. من ازمه الفكر اللي احنا فيها انك تعين مدرسا لا يصلح ان يكون مدرسا. مش عايز اقول لك بقى لا يصلح ان يكون انسانا ونغني ونشعر، لا، ازاي تعين مدرس انت ما انتش عارف كدوله انت بتتعامل ازاي؟ ما نعرفش، مجموعه ادخلي كذا دخل كذا اتخرج اتعينه، هو مين؟ ما خطرش على بالك يوم تسالي عني ده ينفع يتعامل في مدرس كل مدرسة تقريبا. وانا بحذر اهو وببلغ الدولة من اول رئيسها لغاية اخر مسؤول يهمه ان البلد دي تثبت وجودها وتعيش زي ما بنقول. احنا عندنا ازمة فكر في تعيين شوية حاجات يتقال عليها معلمين او مدرسين. مدرس لا يكون قاتلا، المدرس ده لازم يدخل تأهيل مش تربوي وبس، لازم حد يعتمده، الحد ده يكون قسطة كبير قوي يشوف حركاته يشوف انفعالاته يسمعه يشوف طريقته. أنا فاكر أحد الموجهين على أيامي أنا اسماعيل منصور امام باشا مش بيه استاذ الاساتذه وهو بيكتب استقاله، وبقول له ازاي يا استاذ تكتب استقاله، ولما اقول الاستاذ اسماعيل منصور يعني بقول شمعه مصر وخلاصه مصر مع محمود باشا عبيد التوأم في العلم. قال لي يا أستاذ أنا كنت في مدرسة كذا امبارح وبدعو المدرسين إلى اجتماع، فأحد المدرسين قال أنا اتخرجت في الجامعة وتعينت مدرس، مانيش ناقص اجتماعات، هو ملوش عندي إلا دفتر التحضير. شفت الأسلوب؟ شفت الأسلوب؟ فالأستاذ الموجه حس بانهزامة نفسية فكتب هو نفسه استقالته. مدرس بيقول إيه؟ فابوه وأستاذه الكلام ده فات عليه 30 سنة اللي أنا بقوله ده. 30 سنة اتدحضرنا اتدحضرنا اتدحضرنا اتدحضرنا اتدهورنا اتدهورنا لغاية لما بقينا قتلة. لما بقى عندي مدرس قاتل في كل مدرسة، يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا وزير التعليم بيه، شبيحة ماسك عصاية لا يقل خطورة عن اللي طالع من السجن واقف في الميدان بيهدد الركاب والأسطوات بتوع الميكروباص، ماسك جريدة كده وبيضرب كل اللي يقابله. وأنا عندي ما يثبت وعندي أسماء بعض الناس، متفضلوا زوروا وشوفوا الأماكن المحترمة اللي بنودي فيها الأولاد علشان يزدادوا سوءا. لازم أكلمكم في الموضوع ده كويس في سطور معينة، 1 2 3 4، 1 2 3 4. الكلام اللي احنا فيه ده مخاطره فظيعة قوي. انا فاكر من كام ساعة كده معالي الوزير محب، اعتقد اسمه كده، التربية والتعليم، الله يعينه يا رب، حول مدرسة للتحقيق لانه لم يجد طالبا واحدا في ثالثة ثانوي. كأن الاستاذ محب مش عايش في مصر الوزير، وكأن اي حد مش عارف حاجة في اي حاجة، كأن أنا مندهش قوي. وأنا مبروك عطية لو عملوني وزير التربية والتعليم بكرة ورضيت يعني. حاول ياه لم أجد، لا ده أنا عارف كل حاجة، أنا صلح. تعرفين ليه لم أجد؟ كان نفسي أسأل معالي الوزير هذا السؤال. تعرف ليه لم تجد؟ عشان ده أزمة الفكر. قالت إيه؟ وأم بامبا سمعت الكلام، مدام العيال ما بياخدوش حاجة في المدرسة يقعدوا في البيت، هما كده كده يا اختي واخدين الرزق خصوصية. ده مجتمعنا، ده واقعنا القذر. القضية اللي عايز اقولها بقى، هو عشان احنا ما بناخدش حاجة في المدرسة يبقى طزي في المدرسة ونقعدي في لبيتي ونجيبي الخوجة الخصوصي؟ قولي يا عم علي يا كسار، ولا نصلح المدرسة؟ لو ده مش قرف وجواها صراصير نقول يعني ايه ما ناخدش حاجه في المدرسه؟ لازم ناخد حاجه في المدرسه، لازم. يعني ايه الجامع نقفله؟ يعني ايه شركات لا تنتج نقفلها؟ يعني ايه نجيب الدرف بتاعت كل حاجه؟ لما يبقى انا حامل شهاده اسلام ان انا مسلم، يعني بفكر، يعني ده سبب ان ربنا جعلني مكلفا اختار واتحمل مسؤولية ما اختار. ده يقول ايه؟ ده يقول ايه؟ كده كده مش هتتجوز يبقى بلاش تغسل وشها، كده كده مش هيتنيل يبقى بلاش يصحى بدري، كده كده مش هيتنيل يبقى لا. نصلح ايه؟ احنا دايما بنصلح الناحية الواطية، دايما بنميل للرضوخ وبنميل للإذعان للهوى والفساد والمزاجنجية. ما هو انت لما تمنع ابنك وده يمنع ابنه، يمشوا بقى اللي عايزين يخوضوا الحصة بالشيء الفلاني عشان يبقى دي عملية عمرها ما كانت عملية تربوية ولا عمرها. يا اخي رجع 70% طب تاني، بس عيد قراءة المناهج وبلاش حكاية 100% دي اللي هتخلي الدنيا تتشعوط. وهقول لكم على معلومة من واقع شهادة انا حضرتها وهي تمثل خيبة عارمة في مجال التربية والتعليم. أنا ماشي في معدي في شارع مر، واحد شدني عشان أشرب شاي وصلى على النبي. الحقيقة صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وما شربتش الشاي. قال لي ده مركز تعليمي على أحدث طراز. فرحت أوي لما لقيت عيال شباب. قلت لهم أنتوا في سنة إيه؟ قالوا في ثانوية عامة. قلت لهم طب ممكن بقى إيه؟ بدل ما أنا جيت هنا أديكوا 5 دقايق في اللغة العربية. ابتديت أشرح لهم نصا من النصوص. عارفين ايه اللي حصل؟ لقيت العيال بتضحك. فقلت لا ده انا ماليش زي، انا متاكد اني ماليش اخ. اضحكوا على ايه؟ لغه وبيان وبشرح شرح ولا. فواحد من العيال ايه؟ حضرتك يا دكتور بتشرح. قلت له ما انتوا جايين هنا عشان ايه؟ قالوا لا. ايه يلا عشان نعرف الامتحان بيجي ازاي؟ الامتحان بيجي ازاي؟ يعني علم يوك زفت شرح؟ لا، ما عندي استعداد. انا عندي استعداد سين سؤال جيمي جوابه. لو جالك كده تبقى تقولي كده، جالك كده تبقى كده. يا رئيس الجمهوريه، يا محب بيه، يا كل عاقل في البلد دي، ده علم يرضي ربنا؟ ده علم هيبني افراد يشيلوا المسؤوليه ويقاوموا الارهاب ولا ياكلون نادرا الا الكباب؟ ده علم الرايح هاجر المدرسه وطفشان وابوه والدنيا كلها بتساعده على انه يعرف يبرشم ازاي في مخه بدل ما يبرشم في جيبه وياخد برشيم قد كده، لا يبرشم المخ بقى برشمه. لانك تقول له لما يجي لقى معايا مين قولي؟ نجوى؟ يلا يا نجوى بقى، اتفضلي ست نجوى. يا رب بارك فيك. وفيك. اقول لحضرتك يا دكتور، ليا اخ اسمه محمد عثمان، وتعرف على واحده قدام اسمها لمياء حيدر عبد الحفيظ. المهم لما اتجوزها عرفي ولا رسمي، ولها ابن في سنه ثانيه اعدادي في المعهد الدين. ليه وليا يا دكتور بنقول له اتجوزها رسمي او عرفي وامشي على سنه الله ورسوله. راحت يا دكتور مبروك عملت محضر لجوزي كايدي، وجوزها باتر ست صوابع وتعبان وعنده سكر ومشاكل وانسداد في الشرايين وبلاوي، وكل يوم والتاني في مستشفى ومستشفى الطوارئ وكده. راحت بقى عملت له شكوى كيديه وتبلوا علينا بقى، وجابت لي بقى اتنين زمايلها، واحدة اسمها جمالات واحدة اسمها سماح، بلطجية يا دكتور بلطجية، قاعد يقولوا كلام من المجاري. المهم دلوقتي في حكم يا دكتور على جوزي، قالت ايه ان هو خبط عليها وقال لها تعالي معرفش ايه، وطلع لها المطوة وفتح الطول 5 سنتي، ينفع كده يا دكتور؟ اتبلت عليه وجاله حكم سنة و250 جنيه غرامة، ينفع كده حضرتك يا دكتور؟ ربنا، انا عايزه راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده حاضر. بشكرك الاول يا نوجه، بشكرك جدا. واضح من كلام نوجه كله ان الموضوع اللي هي عايزه رايي فيه اسمه عكا عكو عكا عكا عكو عكا، هو ده الموضوع. واحد بيتعرف على واحده مش عايز يتجوزها، عايز يتجوزها، لا اتجوزها يا واد، ما تتجوزيهاش، تعمل شلق بالنط على بعض، فساد اخلاق، فساد اخلاق. لا انا قاضي هحقق ولا هجيب الموضوع من تلاطيفه، وانما ليك اخ، ليك ابن، ليك قريب بيتعرف على واحده. anyway whatever، من اي مكان خلقه ربنا، المهم ثم ماذا بعد التعرف؟ ثم ماذا بعد التعرف؟ هب ان في بني ادم احنا تعرفنا عليه من خلال نت، وبعدين قابلناه ولقيناه احسن مما كان على هذه الشات الكئيبه، وبقى انسان كويس جدا، خلاص مش انسى الكلام ده كله. انما ناس عايزه تعيش على هواها. كويس، واحد اتظلم واتبلت عليه واحده، وانت لو بتاخد رايي في هذا الموضوع، هي اتبلت، انا اثبت عكس ما تقول، والقاضي يفصل بيننا. ممكن جدا القاضي يحكم عليا ظلما وعدوانا بحكم الاوراق، وهو ليس بظالم، وانا يبقى اخد ابتلائي واخد فتنتي واصبر، مش عشان اتعلم بعد كده لما الاقي اتنين غلط بيعملوا حاجه زفت واطران اسيبهم. انا النهارده دبيت خناق الرب السما في الشارع على واحد سايب عربيته ومش عارفين نجيبه، وراه عربية احنا مستنيينه على الناصية عشان لو سيادته عايز يرجع نرجعه وندخل مكانه ونتصرف. البيه مش موجود، فضلت واقف طبعا لغاية لما شرف، بقول له ده يا ابو دقن الدين اللي انت عرفته؟ راجل طالع لي دقن كده. قلت له احلف بايه يا اخي؟ الشعر ملوه دعوة بالدين، الدين ما توقفش حال الناس يا جدع. قال لي واللي يشتم؟ قلت له والله العظيم لو النبي نفسه لكان شتمك وحبسك. هو انت مفكر ايه؟ انت عارفين اللي مخيب الدنيا؟ وحد الله بقى يا دكتور، صلى على النبي بتاع. وطبعا أمة الإله اللي اتجمعت عليا وأنا شخصية معروفة، والناس يقولوا لي نسلخه، قلت مش هو أنا، مش أنا اللي الناس تتلم عليه عشان تسلخ، ولكن اتعلموا دينكم. هي جملة واحدة، ما فرضش ربنا علينا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا من أجل تهذيب النفوس. أعمل إيه؟ أم عبد الرحمن، يلا يا أم عبد الرحمن. أم عبده، السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. لو سمحت حضرتك يا دكتور، قولي. أنا ليا أخويا كويس او بحبه او خايفة عليه جدا. شكرا. دلوقتي هو متزوج ومعاه ولدين. طيب. وبيسيب بيهجر مراته بالسنة وبيعمل حاجات تغضب ربنا، وكان حجته ان مفيش معايا دليل. دلوقتي الدليل معايا، انا مش عارفة اواجهه ازاي، انا عايزة انقذه من غضب ربنا. ايه التعامل؟ اتعامل معاه ايه؟ حاضر حاضر، هقول لحضرتك وكل اللي زيك. اعمل ايه مع اخويا الكبير المتجوز؟ حاجة واحدة بس، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة اسمها الدين نصيحته، لا اكتر ولا اقل، لا اكتر ولا اقل. متداخلة شوية، يبقى شوفي كده لو شايفة امراته هي السبب صلحيها لله، وليلها غير الاسلوب، وليلها ما تطلبيش منه حاجات كتير. سيدنا عمر قال كده البنت ام المؤمنين، قال لها تطلبي من النبي كل شوية فلوس، كل شوية فلوس، النبي يزعل، ربنا يزعل زعل النبي. يا بنت اللي انت عايزاه قوليلي عليه، وبلاش تستغضبي رسول الله. قال لها لا تستكسري رسول الله، كلام يصلح الأمة كلها، وكلام لا وراه غرض ولا وراه نيلة، ولا أنا عندي رسائل خاصة، وحسبي الله ونعم الوكيل، الله كافيني ما بدعيش على حد. يا ناس العلم احنا مش هنكتمه، ومش عشان أنا ممكن أكون عيان أو ما أجيب كل الأحاديث بتاعت الدين عن العاية، ولا ولا ولا إن أنا أكون إنسان عندي كذا بتكلم قاصد كذا. اللي يفكر كده أنا شكيه لربنا، أنا ما عنديش الكلام ده نهائي، أنا بقول كده وان واي، بتيجي الحديث على لساني بمناسبة من غير مناسبة، ماليش دعوة، ما أقدرش أكتمه. فممكن جدا تكون مرات أخوك سبب في زوغان أخوك، لو أنت حاسة بده انصحيها. أنت واحدة ست وكأنك أختها، وإحنا عندنا بنات كتيرة جدا لا أم ربت ولا أخت ولا خالة، هم كبروا اتجوزوا ما يعرفوش حاجة عن الجواز غير ان هم ياكلوا ملبس. حبيبي هات لي ملبس علشانك اقلع والبس، لكن ما تعرفش تدير بيت. ادارة البيت دي عبادة، فن وعبادة. ادارة البيت، ابوك جايب لك فرخة تقدر تعمل عليها حل الطبيخ تكفيك 3 ايام. امهاتنا عملوا كده، والناس المحترمة عملوا كده. احنا النهاردة عندنا جيل تعبان في مخه، عايز كل دقيقة يطلب دليفري، عايز كل دقيقة يجيب حاجات ملهاش داعي. في حاجة اسمها أساس البيت، أساس البيت ده حل الطبيخ تكفيه وتعدي أيامه وتجيب رضا ربنا. وإلا لو استسلمنا كلنا لهوانا مش هنشبع، واللي معانا وأضعاف أضعافه مش هيكفي. خلاص مين يا فندم؟ حازم أورانيا، يلا ناخد حازم. تفضل يا حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك. ربنا يخليك. الحقيقه انا مدرس في احدى المدارس الثانويه. أيوه. انا من المعجبين بحضرتك جدا. كويس قوي. لفت نظري تعليق حضرتك على دكتور محب، وحابب بس اضيف اضافه بسيطه. اتفضل. هي المشكله الاساسيه على فكره، يعني هو ما فيش مدرسه ثانويه في القاهره ولا مصر، حتى في الاقاليم ولا مصر فيها طالب في ثالثه ثانوي ولا مصر بحالها. تمام حضرتك. لازم نواجه الازمه دي. الوزير السابق قنن مراكز الدروس الخصوصيه. اتفضل. يعني هو قننها، يعني عملها بقانون. تمام. اصبح النهارده مراكز الدروس الخصوصيه شغاله من الساعه 9 الصبح. تمام. وولي الامر اللي مقتنع ان ابنه لازم ياخد درس بالظبط بالظبط، هيخليه يجي للمدرسه ويسيب المركز بالظبط. انما حتى المناهج، والله عندنا ناس، عندنا مدرسين على اعلى مستوى. انا متاكد بترضي ضميرها وبتقول اللي عندها. انا متاكد المناهج نفسها مش سيئه، المناهج حلوه وفيها شغل كويس، ولكن يعني دي سياسات. بس عايز اقول لك على حاجه حازم بيه، استاذ حازم عايز اقول لك على حاجه، ما اسس بقانون يلغى بقانون يا حبيبي. لأن كلام الوزير وقانون الوزير السابق ليس قرآنا نزل من السماء. الدستور نفسه، وحضرتك عارف الدستور نفسه اللي هو البناء الأساسي اللي تقوم عليه القوانين للدولة بيتغير. فمش قانون مراكز تعليمية يتحكم في رقاب العباد إلى درجة أن المدارس تبقى أوكار مهجورة من غير طيور. أقسم بالله إما رجع الولد والبنت للمدرسة انتماء من أول وجديد، مصر ما هي نافعة ولا دولة نافعة في الكرة الأرضية. إما كان فيه انتماء يشترك فيه رجال الدين يقولوا للمدرسين المحترمين زي حضرتك أعانكم الله، ويقولوا للي بيترددوا اثبتوا لتضيعوا الدنيا والدين، ويقولوا للشكمنا حسابكم موجود وحتروحوا في 60,000 داهية، ويكون الآباء والأمهات والأولاد يحسوا بهذا الانتماء. الأولاد الصغيرين عارفين إن المدرسين كلاب دروس، كلاب، العيال بيقولوا كده. الواد لما ياخد فرصة عن أستاذه بإنه كلب دروس، يعني مسعور، يعني رايح عشان يلم فلوس، العيال عارفة كده، وانت ما تقدرش تقولها كخة انك شايف الواقع برضو كده. فلازم لابد اللي هيصلح التربية والتعليم وهو عارف الكلام ده، غير ان واحد داخل علينا كأنه ما يعرفش حاجة عن المجتمع المصري. شكرا حازم بيه، ربنا يعين وبتاع. يلا يا رانيا، فضل يا رانيا. اهلا يا رانيا. انا رانيا صالح. انت رانيا صالح، اهلا يا رانيا. يا صالح يا منورة الدنيا، سلامتك ألف سلامة. ربنا يسلمك يا حبيبتي، الله يجبر خاطرك. من غيرك ربنا يجبر خاطرك يا رانيا، كتر خيرك. ربنا يا دكتور، الله يسترك يا رانيا، كتر خيرك. أنا أسأل سؤال صغير بقى. قولي يا أختي قولي. كان في أم يعني كبيرة في السن، هي دلوقتي أيوة، كان عندها طفلة صغيرة ومن الأرياف يعني، فحطت لها في شعرها حاجة كده من الكيماويات دي، بس من غير يعني من غير ما تعرف إنها هتضرها. وراحت بيها المستشفى وكده ومحدش عالجها، المهم البنت توفت. فكانت عايزه تعرف تعمل ايه كفاره. هي هي هي هي زي الاستاذ وليد بيه اللي قتل الاسلام، لما القاضي يحقق، مش مبروك عطيه، لما القاضي يحقق ان ثبت انه قتله خطا، اصل القتل الخطا ده الحمد لله كلنا بنرتكبه، وانا متاكد ان 99% من المجتمع قتل خطا، وإن العدد ده الرهيب ده عليه دية لابد إن هو يديها للي قتله. إحنا عندنا ناس بتموت بالحسرة، إحنا اللي حسرناها قتلناها، إحنا عندنا ناس شخطنا فيها، إحنا عندنا آباء موتت عيالها بالرعب وبالضرب في أماكن محظورة، وعشان الأمهات ضعيفة والقانون معرفش إيه، وكمان في 5-6، واحنا بمبدا الارانب، واحد راح ربنا يبارك في الباقي، اسكت يا بنت اوعي تتكلمي وتقولي ابوه اللي ضربه ده، لو قلنا انه مش قاصد يقتله يبقى قتله خطا. قتل الخطا ده رهيب جدا، وفي التمريض وفي الطب ما اكثر ما قتل الاطباء وما اكثر ما ضيعوا، كل ده خطا. مش خطا يعني ايه؟ يعني ليس عمدا، او كان بوسيله الغالب فيها انها ما تقتلش. يعني لو مدرس ضرب عيل بعصا ولكن ضربه في حتة مش مقتل والواد مات، قتل خطأ، قتل خطأ. إنما لو هو قاصد الجمجمة وعارف سيفلان وسيزفت الطين بإن دي بتموت، وهو شايف الواد حشرة وما يستاهلش يعيش وقتله، ده قتل عمد. لو الآلة حادة أو المقتل ضربه في مقتل، عمد. عمد يعني لا دية فيه، يعني يروح قصاده. لو كان الواد عنده 4 سنين والبيه المدرس 45، يروح المدرس ابو 45. وعندنا اللي اجهضت روحها قتلت، تعتبر قاتلة، والقاتلة الجنين فيه غرة، غرة يعني 1/10 من الدية دفعت هي الدية لحد من ابوه واخواته، صامت الشهرين اللي عليها، عشان تعرفوا ان لما ربنا يقول في الصيام شهرين ولا في العقوبات ليذوق وبال امره، احنا لازم ندوق الهوان. القرآن مش معناها بطاطا مشوية، القرآن فيه يهدي للتي هي اقوم، يهدي للتي هي اقوم، يعني المرشد المثالي اللي مفيش اخوه يقول لك كذا كذا كذا كذا. فهي ما كانتش تعرف، اسمه قتل خطأ، ما كانتش تعرف. نقول لها يا سلام، يا اختي بس انت ما كنتش تعرفي، تعالي حبيبتي، اجال اعمار بيد الله، ده دين شكمنا، عمر ده ما كان دين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ما كانتش تعرف، قتلت خطا، عليها ايه يا رانيا؟ عليها ديه لاهل البنت وصيام شهرين متتابعين، لو جات لها الدوره، لو كانت صغيره وبتجيلها الدوره تفطر ايام الدوره وتعد، يعني لو صامت 20 يوم وجات لها الدورة البريد، مثقفين بيقولوا بريد، أم بريد دي خمس ايام ست ايام وتكمل 21 يوم 22 يوم لانها افطرت لعذر شرعي فلا يقطع التتابع افطارها من اجل البريود. باريود. يلا يا محمد قولي يا ام محمد. حضرتك يا فندم. الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا والله. حبك الله يا رب. ربنا يكرمك يا رب. عايزك تدعي لابني والنبي يا شيخ ربنا يهديه ويصلح حاله. ماله؟ شقي والله يا مس يا دكتور ومغلبني خالص لسه في ابتدائي وشقي ومغلبني. عنده كام سنه يا اخي؟ في ستة ابتدائي يا دكتور. ستة ابتدائي لازم يغلبك يا اختي خالص يا دكتور. لا لازم يغلبك يا اختي. والكذب مش عارفة ابعده عن الكذب يا دكتور. لازم بقاله يا حبيبتي طول فترة الابتدائي بيكذب وانت ساكتة يا حبيبتي. ابدا والله يا دكتور. استني بس انا بقول الحوار معاكي ليه؟ عشان انا ادعي لك دلوقتي ومش هدعي دلوقتي، هدعي بعد 40 ثانية. عشان ادعي لك بعد 40 ثانية من غير ما اقول لك الكلام ده يبقى انا راجل مهرج ودجال ودعائي غير مستجاب. عشان ادعي لك ربنا يهدي ابنك ادعي لك الاول ان ربنا يهديكي، ما تعمليش حاجه تخليه يتنطط، ما تعمليش حاجه تخليه يتنرفز عليكي، ما تاثريش في واجب من واجباتك، ما تذلهوش، ما هوش قرد، ما هوش كلب عندك، ده بني ادم بعد 3 سنين هيبقى 15 سنه عند ربنا اسمه بالغ. بالغ يعني بقى اخوكي، محتاج لك بس في شويه اللقمه وبتاع، انما بقى اخوكي وبقى أخو أبوه، بقى راجل زي أبوه. هو محتاج لأبوه في القرشين لأنه لسه ما تخرجش، بعد ما يتخرج يغور في داهية، يروح في داهية. إنما طول ما هو طالب علم في رقبة أبوه، فهو محتاج لرقبة أبوه يعني لجنيه أبوه، ومحتاج للقمة أمه. فتعاملوه بالراحة وتقاوموا البلوغ اللي لسه هيهل عليه ده بنوع من أنواع الرقة والفطور والهدوء، وما نبقاش صارمين قوي معاه، ونشوف طلباته معقولة فنقول له حاضر، مش معقولة فنناقشه ونقول له حبيبي كذا ومعانا كذا وما نقدرش على كذا ونصبر ونعمل. ده الكلام اللي أقول لك بقى دي بقى الله يهدهولك في هذه الحالة. لابد، أنا قايل النهاردة 3 كلمات يساوي 3 مليار دولار في درس المسجد. قلت لهم الدعاء محتاج 3 حاجات عشان ربنا يستجيبه. تقول ايه لربنا؟ لا تعلي صوتك، ولا تقول يا ربنا يا بتاع الغلابه، ولا تقول وعدين يا رب انا عملت ايه يا رب. هتموت بنقطه وهيجي لك شلل، وربنا هياخدك اخذ عزيز مقتدر لانك قليل الادب مع ربنا. الدعاء مع ربنا يقول اللهم يا الله يا رحمن، وتشوف لك حته تتضرع الى الله فيها، لان قال كده ربنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرع يعني بمسكنة، وخفية يعني من غير صوت عالي. والحاجة التانية المهمة جدا، تعمل حاجة تعين الدعاء وترفعه لفوق، زي صدقة، زي مناخ النعم، 33 عكازة أنا عملتهم في كتاب اسمه ركائز الدعاء. والحاجة التالتة يا حلو، تشتغل في مجال الدعاء، يعني اللي عايزة عريس يتقي الله فيها يقوم تنشر الدنيا كلها انها عايزة تتجوز. الكلام ده في البخاري على الشمال، امرأة اسمها سبيعة، اول سطر في الحديث كانت تتزين للخطاب. في البخاري على الشمال كانت ايه؟ تتزين للخطاب. يبقى معروف الله هي حاطة الزينة دي، الزينة الحلوة دي معمولة ليه؟ علشان سعادة البيت اللي احنا نفسنا فيه. انت بقى تتزين للخطاب كويس. الزينة بقى معنويا وماديا، وده يقول انا نفسي في واحدة صالحة، والتاني ادلك، وفيه في الشعر عندنا الا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت، وحاجات كتيرة جدا. العمل، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا. شوف ربنا تقبل منا مع يرفع. سيدنا نوح عمل السفينة اللي ربنا نجاه عليها. ربنا عارف ان هينزل مطرة وحينجي عبده نوحا ومن آمن معه، ولا يبقى قال له اعمل السفينة، فعمل السفينة، فلما نزلت المية عامت السفينة. ماشي كده بسرعة. عايز أقول معلومة قبل التليفون اللي معايا، مسألة القرآن نزل منجما، مش النجوم يا أبو نجمة، ولا مواقع النجوم يا أبو مواقع. ربنا فلا أقسم بمواقع النجوم، زي ما قال فلا لا أقسم بيوم القيامة، وزي ما قال والفجر. نزل منجما يعني مفرقا، ملوش دعوة بالستار ولا بالنجوم. القرآن نزل منجما يعني مفرقا، ينزل جبريل يقول لسيدنا محمد الآية دي نمرة 37 في سورة النساء، حط الآية دي 15 في الأحزاب، حط الآية دي في المكان الفلاني، وكتب يكتبه سيدنا محمد بيحفظ رباني صلى الله عليه وسلم، لغاية لما يقول له السورة دي خلصت يا محمد. مين معانا بقى؟ احنا معنا فاصل قصير جدا هتتحملونا فيه ولا هتستنونا انا مش عارف، لكن هقول فانتظرونا. يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك، ما لاح في الأفق نجم، لكم التحية والعود الذي أرجوه أحمد يا رب حتى نتعلم. وأعتقد معنا تليفون، ها أم مين؟ أحمد. آه مش أم أحمد. يلا يا أستاذ أحمد فضل. يلا السلام عليكم. كم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته. أحمد بسمع لي يا دكتور. أهلا أستاذ أحمد. يا دكتور حضرتك، أنا الوقت مراتي كل ما تعمل مشكلة تهرب عند بيت أبوها، واخد بال حضرتك، وما تلاقيش حد خالص تعرف تتكلم معاه، لا أخ كبير ولا أم ولا أب. خلفنا منها يا أحمد، خلفنا منها، خلفنا منها ولد والتاني جاي في السكة. طيب وحتى كفاية ولد برضو. بص يا أحمد بي، يعني أنا دلوقتي عشان محدش يقول لي ده أنت قطعت على أحمد، بتشكو من إن الزوجة هرابة، كل ما يحصل أي حاجة تيجي مروحة بيت أهلها وما تلاقيش حد كبير عند أهلها عشان تكلمه. أنا صح؟ أحمد راح، بس أرجو أن يكون دي آه تمام، بس أرجو أرجو آه أرجو أرجو. طيب ماشي يا أحمد، يعني أرجو أن أنا أكون فهمتك صح وإن دي رسالتك. ما حدش برد عليه هو؟ صح صح يا بابا. شكرا جزيلا بقى كده، شكرا جزيلا. ممكن بقى نتكلم؟ أنا أتكلم. هو إيه اللي بيحصل؟ حاجتين اتنين. أول حاجة بتحصل إن إحنا عارفين إن لها لا كبير ولا مرة ولا راجل واتجوزناها، يبقى إحنا كخة، يبقى نستحمل الكخة بتاعتنا. ما يجيش واحد يتجوز وبعد ما يلاقي البت زربونا هربونا وشوية البودرة نزلوا، ولما لبست الجلابية العروق بانت وبقى شكلها زي الزفت، والإحباطات النفسية حجينا بقى وبتاع، وهي بتفوت تروح عند اهلها مالهاش كبير. طب ما انت عارف قبل ما تتجوز ان مالهاش كبير. كويس قوي. لو انت من غير ولا ولد كنت هقولك روحها على طول، مفيش داعي للشقاق وجع القلب. انما هي الكارثه السوداء ان في عيل والتاني جاي. من اجل هذا يا سيدي الاستاذ احمد، وما اكثر امثال الاستاذ احمد، اقول على الرجل الاب، انتوا عارفين اقول لكم معلومه، بأربعة تريليون ذهب صافي، لو حضركوا عندكم نفسية تقبلوها. أنا من 20-30 سنة كان لي كتاب لم يرى النور إلى هذه اللحظة، اسمه تطور الحياة الزوجية. تطور يعني إيه؟ تطور الحياة الزوجية يعني الحياة الزوجية بتتطور، أقولها لكم من الآخر، بتبقى هامشية بعدما كانت متنية، وبتبقى ثانوية بعدما كانت أساسية بوجود الولد. تجوزت عيلة عندها 17 سنة، بدان بسلامتها شالت وخلفت وقيصري أو طلقت، ما عادتش زوجة، بقى لها اسم تاني في القرآن. القرآن ما قالش والشابات الجميلات الحلوات العروسات يرضعن أولادهن، وإنما قال والوالدات. والوالدات عندها 15 سنة ولدت، هيتش هنا بقى لا شابة ولا صغيرة ولا بكرية ولا هكرية ولا عروسة، اتلغى الكلام ده، بقى اسمها والدة. والبي أبو روش الدلع أبو جنس ديرتي بقى والد، وربنا أقسم بيه في القرآن ووالد وما ولد. الحياة الزوجية يا أبو حميد، يا كل الناس أبو حميد ده يعني عندي في نظري كل المشاهدين، الحياة الزوجية حياة زوجية مية مية، واحد واحدة، طول ما فيش، شوف أنا بعمل بوق إزاي وعارف إن أنا على الهوا، طول ما فيش يبقى جوز، ياخدوها بالطول والعرض رأس، ياخدوها يجروا يلعبوا استغمية. تساوي عمرك تساوي بين اتنين في أوضة ولهم رغبة وما معهمش عيل، وبين الاتنين دول أو اتنين زيهم بالظبط ومعهم عيل، كلما تأججت العاطفة سمعوا ايه شوف ايه من جنفي. اوعى تقولها وانت متضايق يا اخويا، لازم تعترف انك انت دلوقتي بقيت والد. احن منك على ده مفيش، ياللي بلقاء جه باذن رب الارض والسماء وانت مش دريان، انت ما جبتش ولا البيت جابت، ربنا اداكوا اللي المفروض تغيروا حياتكوا عشانه، تنسوا انكوا زوجين، تنسوا انكوا زوجين، انما انتوا والدين دلوقتي. كلام يحتاج شرح طويل بس ارجو ان الرساله تكون وصلت. قولي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يستورك يا فندم. والله الف سلامه على حضرتك. الله يسلمك. منور والله. نورك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا دكتور. امين يا رب، اتفضل. انا ام احمد من السويس. ابني عامل كارد ففايض منه فلوس، بيقول لي اطلعك بيها عمره، هل يجوز ولا لا؟ هو عايز يعمل قرض عشان يطلعك عمره؟ هو عمل. لا ما سيبك من عمل او ما عملش، يعني هو عمل القرض عشان يطلعك عمره؟ لا هو الباقي منه عايز يطلعني بيه. باقي منه خلاص، هو يعني هو جايب قرض 100,000 عشان شقه، بقى منهم 10,000. ايوه. ويقدر يسددهم، اطلعي وربنا يتقبل مني. وهو عايز انا كمان ان انا اللي اديله يعني الفلوس اللي انا هطلع بيها، بس مش اشكال، بس المهم ان انا اطلع بيها وطبعا تبقى حلال ان شاء الله. لا فندم بصي. نعم. الفلوس اللي هتطلعي بيها بتاع ابنك. ايوه. والفلوس دي فلوس قرض على ابنك. ايوه. وجابه وخلاص. اه. ما دام جابه وخلاص، ما دام هيقدر يسدده ممكن تطلعي منه العمره. لو مش هيقدر ابنك يسدده او هيتالم او هيتاخر، عمرتك من الف ب بطله ما تنفعش. كلامي واضح؟ ولو الواد عايز يروح يجيب لك قرض عشان يطلعك عمره لا يجوز. انما هو جاب فباقي معاه شويه فكه. فايه رايك يا ماما؟ اطلعك بهم عمره عشان انت مشتاقه. هو تبع دين مشتاق. الدين اللي عندنا ما فيهوش مشتاق. الدين اللي احنا نعرفه اسمه من استطاع اليه سبيلا. شوق ما شوقش معاك كام معلم. تقدر تطلع ولا لا؟ تاجيل الدين او الاضطراب في سداده او المعاناه حتى يسد لا يصح به بحال من الاحوال عمره ولا حج. انما لو الدنيا سهله ومشيت وده جانب اضافي صحيحه وروحي بس، ولا ولا ولا ولو عايزه نصيحتي ما تروحيش وتقولي له رجع العشرة للبنك اللي انت سالف منه ينفعوك، حتى لو مش هيوفروا عليك من الارباح جنيه بس رجعهم، بدل ما يبقى عليك 100 يبقى عليك 90، بدل ما يبقى عليك بالفوائد 130 140 يبقوا 130 ورجعيهم يا اختي، لان ربنا في غنى. احمد اتفضل يا احمد. الو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا عم الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم الحاج ورحمه الله وبركاته. احمد من بحيري. منين؟ انا عاوز صوره من حضرتك زي ما انت كده. عفوا. زي ما انت كده. يعني انا صورتي كده عجبك؟ اه. طب ما تخلينا كده على طول يمكن تجي لنا مشيخة لزة. تبعتها لي لكم حمادي. على عيني والله العظيم. تبعتها لكم حمادي. طب صلى على النبي عليه السلام. يا مدرسة مصر. والله يا عم احمد لو سبت عنوانك دلوقتي وخرجت بعد الهوا لقيت البتاع اللي خلي العيال يصوروني وابعتها لك على كوم حماده على راسي. حماده شايف مدرسة مصر. ولا ايه قول ايه تاني؟ قول تاني والله لا اسمع كلامك. قول. كوم حماده بحيره شايف مدرسة مصر. كوم حماده بحيره ايه تاني؟ شارع مدرسة مصر. شارع ايه؟ مدرسة ناصر الثانوية. مدرسة ناصر الثانوية. الثانوية. اه. ها نعمة. نمرة كام؟ اه والله المخرجة عندها اقتراح كويس. المخرجة بتقول ما تخليه يصورك كده. تعرف تصورني كده؟ واحد نمرة واحد سنة. ايه؟ اه يا ريت. ما عنديش. ما عندكش حاجة. طب يعني انت نمرة واحد. استنى يا احمد، يعني انت نمرة واحد شارع اول شارع مدرسه ناصر. استنى بس هكتب على الظرف. هكتب على الظرف نمره واحد شارع مدرسه ناصر الثانويه. شارع مدرسه ناصر. مدرسه ناصر. بس وخلاص. ونمره واحد. ما يهمش واحد اصلا معروف يعني. طيب اسمك ايه؟ قول. ما انا معروف يعني. انا معروف. معروف. اسمك ايه؟ احمد مبروك ابو شاكر. احمد ايه؟ احمد مبروك ابو شاكر. مبروك ابو ايه؟ مبروك ابو شاكر. احمد ابو شاكر. احمد مبروك ابو شاكر. لا الامي ايه؟ آه. شاكر يا احمد. احمد مبروك ابو شاكر. احمد مبروك ابو شاكر. نعم. خلاص الشباب اللي سامعيني وبيتابعوني ممكن ياخدوا لقطه من الحلقه ويعملوها لي ورقيه، وانا الورقه دي هتفضل معايا لغايه لما ابعتها لكم حماده لاحمد مبروك ابو شاكر، ما دام ده هيدخل السرور على قلبه. بس يلا يا ايمان. السلام عليكم. الله يا احمد. ايمان اتفضلي يا ايمان. انا بحب حضرتك في الله. والله احبك الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك. انا عايزه اسالك على حاجه كده. قولي. انا من فتره كده كنت ولدت. طيب. وطبعا جوزي حصل مشاكل كده لما ولدت، يعني اهلي خدونا عندهم وكده. انا عايشه هنا في شبرا خيمه. طيب ماشي. فلما ولدت نزلت البلد، فطبعا اخوات جوزي ما بيرضوش يعمل لي حاجه وكده، فاهلي قالوا لجوزي هنقعدك تولدي عندنا وتقعدي معانا، يعني ايه نعمل لك احتياطات وكده عشان والده قيصر وكده، كنت والده قيصر. فطبعا جوزي ايه وافق، فجاء ياخدني ثالث يوم فحصل مشاكل وكده فما خدنيش. فطبعا ايه جاء بعد كده اخويا حل، ساعه ما حصلت المشاكل دي شد هو واخويا مع بعض، فاخويا حل بطلع ما انت مروحه. فطبعا اخويا راح جوزي ردد عليه وقال له انت بتحلف عليا بالطلاق ليه؟ دي مراتي. فقال له مش انت اللي بتعمل مشاكل، وانت اللي انت اللي عايز كده. قال له انت مش راجل، انت بتمن عليا راجل، انت مش راجل. فطبعا اخويا قال له انا مش راجل. طب والله ما انت واخدها لا هي ولا ابنك. قال له خلاص هات ابني وخلي لك اختك. قال له والله انت واخدها لا هي ولا ابنك. معقول برضه. فراح ايه دخلت البيت وقعدت لمده 4 شهور. فجوزي كان بيبعت لي في رسائل وكده، رسائل تهذيب وشتيم وكده، وانا مش هجيلك ومش هعبرك والكلام ده، واللي فضلت عندك سنه بحالها او سنتين انا مش هعبرك. فجيت ايه ناس خالتي اتصلت بيا وبيكلم خالتي وكده، خليت خالتي كلمته وقالت له ويعني تقول له تعالى وكده واحنا هنحل لك الموضوع والكلام ده، عشان خاطر لسه طفل صغير واول طفل عندنا وكده. فالمهم قال لها لا، طالما عملوا المشاكل دي انا مش عايزها. مش عايزها تيجي من نفسها تيجي، لكن انا مش هاجي اخدها، انا مش عايزها. خالتي ضغطت عليا وكده، رحت ماشي من ورا اهلي روحت له. فطبعا لما روحت له قلت له انا جيت لك اهو وكبرتك وقدرتك وخسرت اهلي عشانك. بس بعد كام شهر بقى يا ايمان؟ 4 شهور. طيب يعني تكبريه بعد 4 اشهر برضه يا ايمان؟ كنت تكبريه بعد 4 ساعات؟ اللي حصل بقى يا شيخ كده، كنت ساعتها تعبانه بقى. المهم فتح الباب وقال يا ليله مجاني الغالي وجاب لك بطه وعمل لك. جيت فقلت بقى هيبقى ايه، هيقدر بقى الموقف ده وكده وهيبقى انسان جديد معايا وكده. ما قدرش، لا مش هيبقى جديد ابدا. فالمهم ايه جيت كل مره يحصل معايا شتيمه وكده وتهزيق واهانه وقله ادب وكده. المهم ايه فضلت اصاحبهم عشان طبعا مش بكلم اهلي. بس معلش يا ايمان، معلش يا ايمان انا لازم اتدخل واسالك سؤال بس. هو انت ليله ما رحتي له وقلت له انا كبرتك وجيت لك، مسك العيل باسه وعينه كده نزلت دمعتين وخدك في حضنه؟ لا وقال بالعكس. امال انا لما جيت انا اللي اخدته في حضني وقعدت قلت له انت وحشتني ومعلش وما تزعلش والكلام ده. يعني عدت الليله على خير الحمد لله. استني بس حين. انت عارفه انا بسال السؤال ده ليه يا امي؟ لانه مش بعد كده شتيمه وقله ادب، لا ده هو مولود بيشتم وقليل الادب. اه فعلا. واخوكي مولود، واخوكي مولود بيشتم. استني يا بت، استني يا بت، واخوكي مولود بيشتم وقليل الادب. فاحنا بيئه كلنا الا من رحم الله عشان المثقفين يرتاحوا والساده الكبار. اخويا كان عايز يكبرني. اخوك يكبر ايه وصغر ايه بتاع الطلاقات ده؟ عيب عيب. طلقات ايه اللي يحلف على جوزوكته؟ عيب يا بنتي، عيب عيب يا امي، عيب يا امي، عيب. ما بتتحلش المشاكل بالطريقه دي يا امي، عيب. اخوك ده لسه عيل ورور، ما ينفعش ما ينفعش عيل اختي والده وجوزها واقول له بالطلاق ما هي ريحه والكلام ده ما ينفعش. المهم ما في، المهم ايه اللي حصل قولي لي. المهم ايه جت قعدنا 4 شهور، قال لي هتقعدي 4 شهور قدهم، ما تروحيش بيت ابوكي. قولي له حاضر. قدهم حكم قرقوش، قرقوش قدهم قدهم المزاجنجي، مزاجنجي بيحكم. المهم ايه نعمل ايه في المزاجنجي؟ المزجنجي احنا اللي اتجوزناه بيخترع انت اربعه يبقى اربعه صدهم. قول يا معلم قول وخلي اللي في دراعك ده يشوف الويل. جوازات ايه اللي بتتنيلوها؟ المهم اخويا ايه اي اختي واخوك واخوه امك كانت اخوك واختك امك كانت تعبانه هي عيشها كلها غبره. السؤال ايه يا بنت يا ايمان؟ السؤال ايه يا حبيبتي؟ المهم اما عندها برضه ما بردش خلينا انزل اشوفها وكده. طبعا مش هيرضى لحد فترة طويلة لما نزلني وكده فجأة قال عايز بقى يعني يتحكم زيادة عن اللزوم يعني يتحكم تروحي وتقعدي ساعة وتيجي ساعة الا ربع يعني ما ساعة الا ربع ما تعملي لا انا ما مسكتش ساعة الا ربع يعني انا بقعد هنا انا عايشة هنا في مصر وهم عايشين في البلد بقعد خمس شهور قولي الكنترول ايه عقبال ما انزل البلد فما بيبقاش عايز ننزل اروح اقعد ساعه عندهم واجي طبعا اهلي بيبقوا وحشين وهم وانا بشكرك يا ايمان عشان احنا بنشطب الحلقه انا بشكرك وبقول لايمان انت ضحيه مجتمع تعبان وانت برضو لازم تنالي حظك من الاختيار السيء وموضوع تروحي هنقعد نحكي مش بقول لكم لو تركنا كل انسان يحكي قسما بالله لو الحلقه سبع ساعات لا ياخدها لوحده وبعدين امي جالها برد قلت له اعذر امي قال لي هي ساعه قلت له هتكفي يا ابراهيم الساعه معقوله يا ابراهيم طب والنبي خليها عشان خاطر ساعه ونص قال لي لا ساعه وربع وحلف بالطلاق وبعد الطلاق جاب بطه وبعد البطه جاب فرخه دي حياه كلها غلط دي حياه اساسا غلط غلط غلط جواز على سنه الله ورسوله لكن الحياه غلط منهج الحياه غلط احنا بنتنا كلمه بقى لاخوكي استغفر ربنا وشوف طلاقك المنايل ده بست النيله هتهب فيه ايه؟ لو قلت اختي دي لو راحت لك تبقى مراتي انا طالق خلي بالك يبقى انت طلقت مراتك يا حبيب امك وكلمه لجوزك خليك راجل محترم صرت ابا انا لسه بقول فاكبر على مستوى الابوه واعرف ان مراتك لازم توصلها باهلها ان كنت تريد نور الاسلام من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله اكتر من كده انا اقول ايه تاني ولا كلمه اقدر اقولها تاني لازم اقول للناس هذا دينكم لو عايزين تعرفوه كل الاطراف ما تفرحش قوي بالخيبه اسمها البنت لسه صغيره وجالها عريس يلا بيه حظها من السماء وجدع ايه زيما وشيما وشيما وبيما وبتاع عشان لابس خاتم ذهب وقرن وحاطط علبه السجاير الاجنبيه هنا لا يمكن يكون في مقومات شخصيه ان انا امن عليه ان بنتي يبقى نفسها في نفسه والله احنا بنرتكب جرائم بتزويج البنات غير الكفء وبنرتكب جرائم لما بنختار لاولادنا بنات بحسب الشكل او بحسب البيئه او بحسب انها في حاجه معينه وهي من جواها مخوخه من جواها زي الفعل الاجوف اللي يا ولدي اوله هنا حرف صحيح واخره هنا حرف صحيح ووسطيه يا عين امه حرف عله زي قالا القاف قوية جدا واللام قوية جدا والألف مريضة جدا ما أكثر الأجوف من الناس لا من الأسماء ولا من الأفعال الأجوف من الناس هو غير المبني غير المبني تربويا ودينيا واجتماعيا وكل ده دينيا لأن أنا قلت لكم قبل كده كلمة اتنست كلمة دين تساوي كلمة منهج منهج عام للحياة يعني الولد ده من دينه إن لسانه كويس من دينه من دينه انه لما بيغضب ما بيستقرش في مكان واحد ما بيقفش يتنح لغايه لما يرتكب جريمه وانما بيعديها ويتحرك من دينه انه لما بيزور حد ما بيطولش من دينه انه مسترسر وبتاع كلام كتير من دينه انه مش بيملى بقه بالهوى لما يجي يتكلم ويطلع طلقات ناريه من دينه انه صوته مش صوت حمار ان انكر الاصوات لصوته الحمير من دينه انه بيتجسس وما بيعرفش اخبار حد من دينه انه ما بيعيش عاله على حماه ولا على حماته ولا يرضى ياكل اي لقمه الا من عرق جبينه من دينه انه يحمي مراته مش انه يقل ادبه على الناس علشانها ولكن ما يعرضهاش لمواضع الاهانه ومواضع السؤال الا اذا كانت هي سفيهه ومجنونه وقذره وممكن تفضح الدنيا متعرض نفسها والدنيا كلها للهبل انها مش مهر اخرى احنا بنختار واحد متدين المفروض ان احنا بنختار برضو واحدة متدينة يعني ايه واحدة متدينة يعني مش لابسة طرحة ومش معنى هذا عليك بيه كسار انها تكون عريانة الراس لا تكون الطرحة دي اسمها الف باء مش يعني اب لا أبجديات إسلام، لكن مش كل حاجة هي أهم حاجة، وبس مش كل حاجة يعني قلب بين عد عليها فيرست ستيج إنها تكون متغطية. وبعدين نشوف بقى الغطا ده على جوهرة ولا الغطا ده على حتة قنبرة. مش عايز أقول الكلمة التانية اللي انتوا عارفينها بتاعت الحمام، عشان عارف برضو ومدرك إن أنا على الهوا. فلسه الحمد لله مهما كانت دماغي بتزن وعظمي متكسر والبرد هيموتني، إلا إلا إني بقول كده. تشوف الغطا ده على إيه؟ على معدن؟ على بنت كده عندها عقل، عندها عقل. أنا لسه كاتب من كام يوم: أعيذك بالله ألا تكوني أنثى. أنثى يعني معناها سلعة وجبة بعشرة جنيه، وهتصلح السنة دي والسنة الجاية مش هتصلح، هتبقي كركوبة ومحدش هيبصلك. وقعد تقولي لأ ده لسه صغيرة، ما تتغريش يا أختي، هتجيلك الخبطة اللي تاخد أجلك الصبح. أنثى يعني وجبة بعشرة جنيه، مش في كل سنة ولكن في فترة معينة، ومش هيطلبها راجل محترم ولكن هيطلبها واحد زي الديابة عايز له حتة لحمة ياكلها. وابي حسن الوعظ حاضر: تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.